إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من خلال دراستنا السابقة، إذا سئلتم ما هي حقيقة الإيمان فماذا تقولون؟ الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان. الإيمان قول وعمل، المراد بالقول قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو الإقرار، والمراد بالعمل عمل القلب من الإيمان والإحسان والتقوى والخشية والإنابة ونحوها، وعمل الجوارح من الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام إلى غيرها من العبادات. هل الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذه عقيدتنا في الإيمان وعقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا هو ما يريد الشرع. ثم فرض عليهم الزكاة فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أمروا، ثم فرض عليهم الجهاد فجاهدوا البعيد والقريب وصبروا وصدقوا، والإسلام وشرائع الدين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. أما بعد، فاعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيد الله، فيقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا هو الدين مدة قديه؟ مدة 10 سنين. مدة 10 سنين الدين هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد 10 سنين فرضت الايه؟ الصلاة، وبعد الهجرة فرض الصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك. فالله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيد الله، فيقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه. من قال هذا مقرا بقلبه، أو موقنا بقلبه ناطقا بلسانه، فلو أقر، لو أيقن بقلبه ولم يقر بلسانه، يبقى إيه؟ يبقى جاحد. إذا أيقن بقلبه ولم يقر بلسانه يبقى كافر جاحد. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وإيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا أيقن بقلبه ولم يقر بلسانه مع عدم المانع، مع عدم المانع من الإقرار، فهذا كافر جاحد. وإذا أقر بلسانه ولم يوقن بقلبه فهذا هو المنافق، كافر أشد عذابا من الكافر الذي أعلن كفره. يبقى حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام ولمدة 10 سنين كان الدين ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. من ايقن بهذا بقلبه واقر بلسانه اجزاه، ومن مات على هذا فالى الجنة. لان طبعا في خلال 10 سنين اكيد مات من المسلمين نفر، ومنهم من استشهد تحت وطئ التعذيب كما تعلمون. فكان من قال لا اله الا الله محمد رسول الله مؤمنا كامل الايمان هو الى الجنة. فلما امنوا بذلك واخلصوا توحيدهم فرض الله عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك وامنوا وصلوا. يبقى زاد الدين، يبقى الدين ايه؟ زاد الايمان، زاد بالصلاة. ثم فرض عليهم الهجرة فهاجروا وفارقوا الأهل والأوطان. ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان. ثم فرض عليهم الزكاة فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أمروا. ثم فرض عليهم الجهاد فجاهدوا البعيد والقريب وصبروا وصدقوا. ثم فرض عليهم الحج فحجوا وآمنوا به. فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها، آمنوا وعملوا تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، قال الله عز وجل اليوم أكملت إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام، فقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله، وقال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإسلام حال. قال الرجل يزيد وينقص؟ قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذه، وأشار سفيان بيده. قال رجل كيف نصنع بقوم عندنا؟ قال فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى الحديث بيقول ايه؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما ذكرش الايه؟ العمل. قيل له كانت هذه الأحاديث قبل نزول الايه؟ الفرائض على ما تقدم ذكرنا له. وهذا قول علماء المسلمين ممن نعتهم الله عز وجل بالعلم، وكانوا أئمة يقتدى بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقلنا أن مذهب المرجئة أن الإيمان إيه؟ اعتقاد بالقلب وإقرار بالإيه؟ باللسان. ليس العمل عندهم من الإيمان، ليس العمل عندهم من الإيمان. وغلاة المرجئة يقولون الإيمان إيه؟ قول فقط، فلو أقر بلسانه خلاص يبقى مؤمن كامل الإيمان. قال وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره، ما حضرنا ذكره إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى الموفق لكل رشاد والمعين عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال ابن عباس إن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الله الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا به زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، قبل سنة عشرة قبل حجة الوداع كان المسلمون والمشركون ايه؟ يحجون البيت جميعا. المسلم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، والمشرك يقول لا شريك لك إلا شريكا هو ايه؟ هو لك. فلما نزلت براءة أي سورة براءة نفي المشركون عن البيت الحرام، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، وكان ذلك اللي هو تخليص الكعبة وتخليص الحج للمسلمين دون المشركين كان من تمام النعمة. أنزل الله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله قال: كنا عند سفيان بن عيينة في سنة 70 و100، فسأله رجل عن الإيمان فقال: قول وعمل. الإيمان إيه؟ قول وعمل. قال الرجل: يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذه، وأشار سفيان بيده. قال رجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده. كلامهم كان صح الأول، كلامهم كده كان صح في إيه؟ في زمن ما، في خلال 10 سنين. ثم إن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فلما قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. فلما علم الله جل وعلا صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم الله تبارك وتعالى صدق ذلك من قلوبهم أمرهم بالرجوع إلى مكة ليقاتلوا آبائهم. أتعلمون أي يوم نزلت أم لا؟ نزلت في يوم عيدين، يوم الجمعة يوم إيه؟ عرفة، في حجة الوداع. كما في الحديث عن طارق بن شهاب قال: أن رجلا لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم، فلما علم الله عز وجل صدق ذلك في قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا، ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم بها، فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلها وكثيرها. والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله تبارك وتعالى الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده قال عز وجل له: قل لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سفيان انتبه للكلام اللي جاي. قال سفيان: فمن ترك خلة، من ترك خصلة، من ترك فريضة، من ترك عملا من هذه الأعمال، من ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا بها أدبناه وكان بها عندنا ناقصا. هكذا السنة، أبلغها عني من سألك من الناس. كلام مين؟ سفيان بن عيينة بيقول للسائل السنة كده، بلغ الناس السنة دي عني، إن هذه الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى لا يتم الإيمان إلا إيه؟ إلا بها. من ترك فريضة من هذه الفرائض جاحدا لها، منكرا لفرضيتها، يبقى إيه؟ كافر، خارج عن الإسلام، لا ينفعه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه على تركها وكان بها عندنا ناقصة، يعني مؤمن ناقص الإيه؟ ناقص الإمام بشكاف. هذه خلاصة المسألة في الفرائض ومن تركها. كل ما فرض الله علينا من الواجبات وكل ما فرض الله علينا من الفرائض، من جحده كفر، هذا متفق عليه، معلوم من الدين بالضرورة. من أنكر فريضة من فرائض الدين المعلومة عند الناس بالضرورة كافر، خارج عن الإسلام. لكن من تركها تهاونا وكسلا يبقى مش كافر، مؤمن بس ناقص الايه؟ الإيمان. أو يقال كافر ايه؟ كفر عملي، أو كفر ايه؟ أصغر، لا يخرجه من الايه؟ من الملة. هكذا السنة، بلغها سفيان بن عيينة للسائل وقال أبلغها عني من سألك من الناس. قال رحمه الله: باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، يريد قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أتعلمون أي يوم نزلت أم لا؟ نزلت في يوم عيدين، يوم الجمعة، يوم إيه؟ عرفة، في حجة الوداع. كما في الحديث عن طارق بن شهاب قال: أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم أي يوم أنزلت، أنزلت في يوم عرفة، في يوم الجمعة، يبقى في عيدين، مش عيد إيه؟ مش عيد واحد. قال محمد بن الحسين: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. باب: على كم بني الإسلام؟ بني الإسلام على كم؟ حديث مشهور، مشهور حتى عند العامة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى أفضل الإيمان هو إيه؟ لا إله إلا الله، والإيمان، والإحسان. فعرفنا أركان الإسلام الخمس. ما هي أركان الإيمان؟ قال: باب ذكر سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ما هو، وعن الإيمان ما هو. عن عبد الله بن عمر قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:

قوله عليه الصلاة والسلام نزل الحجر الأبيض من الجنة أشد بياض من كنا، فوصف النساء بنقصان العقل ونقصان إيه؟ ونقصان الدين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني العبد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن. شفتوا بياض اللبن؟ الحجر كان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. فإذا كانت الذنوب والآثام سودت حجرا أبيض، فكيف بتلك المضغة؟ فحقيقة إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. فإياكم الذنوب فإنها تسود القلوب في الدنيا وتسود الوجوه في الآخرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه والعياذ بالله. إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها قلب. إذا أذنب نكتة سوداء في قلب، استغفر الله واتوب إليه، قام توضى وصلى واستغفر وتاب وعزم على أن لا يعود، كأنه كده غسل نفسه سقل قلبه. فإذا زاد، إذا أذنب ثم أذنب ثم أذنب ولم يتب، فإذا زاد زادت، يعني زادت الإيه؟ النكتة، يعني كأنها نقطة كده صغيرة وبعدين بتفرش بقى وإيه؟ وتتسع حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعوذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان يزداد وينقص. وعن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا الإيمان يزداد وينقص. وعن عمير ابن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، فإذا غفلنا وضيعنا فذلك إيه؟ فذلك نقصان. وده اللي كان بيحصل مع مين؟ مع حنظلة، لما لقيه أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال أقول نافق حنظلة. كيف؟ قال كيف؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنهما رأي العين، فإذا خرجنا من عنده صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. أظنك أنت بتلاقي قلبك في الدرس وفي المحاضرة غير قلبك برا وانت في الشارع وانت في وسط العيان، ده شيء طبيعي. فلزيادة نقصان، إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادة الإيمان، فإذا غفلنا عن ذكر الله وضيعنا فذلك إيه؟ نقصانه. وعن عبد الله بن عكيم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن، فوصف النساء بنقصان العقل ونقصان إيه؟ ونقصان الدين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني العبد حين يزني وهو إيه؟ وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وعن فضيل بن يسار قال قيل لأبي جعفر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ايه معناه يعني؟ معناه ايه معنى لا يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن؟ فدور دائرة رسم ايه؟ رسم دايره. وقال هذا الاسلام، الدائره اسمها ايه؟ الاسلام. ورسم دايره صغيره تحت الدايره الايه؟ في وسط الدايره الايه؟ الكبيره. وقال هذا الايمان محصور في الاسلام، فاذا سرق او زنى خرج من الايمان الى الايه؟ الى الاسلام، خرج من الدائره الصغيره الى الدائره الايه؟ الكبيره. ولا يخرجه من الاسلام الا الشرك، ولا يخرجه من الاسلام الا الايه؟ الشرك. وعن الفضيل بن يسار قال: قال محمد بن علي رضي الله عنه: هذا الاسلام ودور دائرة في وسطها دائرة أخرى، وقال هذا الإيمان الذي في وسطه الله صلى الله عليه وسلم. مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قال محمد هو مؤمن، ثم قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام، يعني لا يخرج من الإسلام بالإيه؟ بالمعصية، لا يخرج من الإسلام بالمعصية. فإذا تاب تاب الله عليه ورجع إلى الإيه؟ إلى الإيمان. قال محمد بن الحسين: ما أحسن ما قال محمد بن علي رضي الله عنهما، يعني الأجري رحمه الله يستحسن ما قاله إيه؟ محمد بن علي. قال: وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وإيه؟ وينقص. وقد روي عن جماعة ممن تقدم أنهم قالوا: إذا زنى نزع منه الإيمان، فإن تاب رد الله تعالى إليه الإيمان. قال: كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص، والإسلام ليس كذلك. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرجل إذا زنى نزع الله عز وجل منه نور الإيمان، فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه، والعياذ بالله. مسألة خطيرة، إن العبد إذا زنى نزع الله عز وجل منه نور الإيمان، وبعدين إن شاء رده وإن شاء لم يرده، والعياذ بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه عبيده ومماليكه: من أراد منكم الباءة زوجناه، فإنه لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده، وإن شاء أن يمنعه منه منعه. كابن عباس يجمع عبيده مماليك الغلمان الشباب من المماليك عنده: يا أولاد اللي عايز يتجوز أجوزه، اللي عايز يتجوز أجوزه، إياكم والزنا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه الإيمان، ثم إن شاء رده عليه وإن شاء لم يرده. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فينزع الله منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه. يعني شفت انت لما تقلع الجلابيه تبقى بعيد عنك، كذلك الانسان لما بيشرب الخمر الايمان بيطلع منه كده كما تخلع قميصك، فان تاب تاب الله عليه. وعن عوف قال: قال الحسن: يجانبه الايمان ما كان كذلك، فان رجع راجعه الايمان. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم إيه؟ خلق. أكمل أفعل تفضيل، أكمل أفعل تفضيل، بتدل على أن المؤمنين منهم الكامل ومنهم الإيه؟ الأكمل، ومنهم الإيه؟ الناقص، ومنهم الناقص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قال محمد بن الحسين: كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصه، وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلناه، وهذا طريق من أراد الله الكريم به خيرا. بدأ الدليل من السنة وأقوال سلف الأمة على أن الإيمان يزيد وإيه وينقص، فهل القرآن أيضا دل على ذلك؟ هل القرآن دل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال جل وعلا فيما أثنى به على أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وإيه وزدناهم هدى. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت وسلمه من الأهواء الضالة. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا في القرآن كثير. عن محمد بن سليمان قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول غير مرة: الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة: وأخذناه ممن قبلنا قول وعمل، وإنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل ابن عيينة: يزيد وينقص؟ قال: فأي شيء إذن؟ أي يزيد وينقص؟ وعن أبي الفتح نصر بن المغيرة قال: قيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون القرآن؟ فزادتهم إيمانا في غير موضع. قيل: ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وإيه هو ينقص. القرآن صرح بالزيادة ما صرحش بالنقص، بس كل شيء بيزيد بيقبل الإيه النقص، لأنك أنت ما دمت زدت النهاردة يبقى كنت امبارح إيه نقص. وعن محمد بن القاسم الأسدي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إن الإيمان يزيد وينقص. قال سفيان: وأقول: إن الإيمان ما وقر في الصدور وصدقه الإيه العمل. وعن عبد الرزاق قال: سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومعمرا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعن عبد الرزاق قال: سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعن فديك ابن سلمان قال: سمعت الأوزاعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذره فإنه مبتدع. وعن الحميدي قال: سمعت ابن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقاله أخوه إبراهيم ابن عيينة: يا أبا محمد لا تقولن يزيد وينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء، يعني ينقص حتى لا يبقى منه ايه شيء والعياذ بالله. وعن ابي داود قال: سمعت احمد بن حنبل يقول: الايمان قول وعمل يزيد وينقص. وعن عبد الله بن نافع قال: كان مالك رحمه الله تعالى يقول: الايمان قول وعمل يزيد وينقص. وعن أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيه إيمانه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول: لا إيمان إيه لمن لا أمانة له.